ما حكم الصلاة على السجادة المعتاد الصلاة عليها والمرسوم عليها بعض المساجد؟ إذ أني سمعت أن الصلاة عليها لا تجوز. وجهنا جزاكم الله خيرا. الصلاة على السجادة صحيحة ولو كان عليها رسم المسجد الحمد لله أو أي رسم، الصلاة صحيحة، لكن يشفع عليه المصلي أنه سجادة بعيدة عن النقوش ليس فيها رسوم لا مسجد ولا غيره حتى يكتب عليه صلاته. تقول سجادة ساذجة ليس فيها شيء. طيب. هذا هو الذي ينبغي، هذا هو الأحوط المؤمن. ولهذا لما صلى صلى في محمد صلى الله عليه وسلم خليفة الله أعلام بعدما سلم أبعث بها إلى جهم وقال إن أعلامها سرعتني عن صلاته. فالمقصود أن المؤمن يتحرى في صلاته الملابس السليمة من شغله والسجادة السليمة تكون بعيدة عن الإلهام والإشغال ليس فيها من النقوش ما يشغل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.